ممكن احنا نواجه اي تساؤلات لي. تمام. مساء الخير، اهلا ومرحبا بحضراتكم في صالون علمانيون الثقافي رقم 383 صراع الاضداد في واقعنا المعاصر، يمكن فهمه من خلال محاولة تفكيك الجدليات. ويظن كثيرون ان الاستقطاب العلماني الاصولي استقطابا ايديولوجيا فقط، وهذه وجهة نظر قاصرة. فالعلمانية نسق معرفي يمكن توظيفه ايديولوجيا، بل وربما يعطي مسارات ايديولوجية متناقضة كالليبرالية والماركسية، بينما الأصولية هي أسيرة النص. والبعض أو الكثيرون من أرباب الأصولية يحاولوا أن يقدموا تلفيقا معرفيا لخدمة الأيديولوجية. هذه واحدة. أما الثانية فعلى الرغم من وجود فجوة هائلة بين بنية الحداثة والعلمانية وبين بنية الأصولية، إلا أن نتائج هذه الفجوة يمكن حصرها في جدلية الدين والحداثة، الدين والتشريع، الدين والأخلاق. وإن كانت أوروبا استطاعت أن تتجاوز هذه المفارقة، فإن العالم الناطق بالعربية والذي يدين أغلبه بالإسلام يقف مأزوما أمام هذه المفارقة. وألا يعد غريبا أن نسمع من البعض الذي تعلم في الخارج ضرورة التوفيق بين الإسلام أو الدين أو الشرع والآخر أيا كان، سياسة، أخلاق، علم، ثقافة. الأسلمة مصطلح بدأت فكرته في القرن 19 مع جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده للتوفيق بين الأصالة والمعاصرة بين الإسلام وأوروبا الحديثة أنذاك. والسؤال، ما هي نتائج الأسلمة وأثرها على بنية المجتمع المصري؟ والأخطر، ما علاقة الأسلمة بتشكيل الجماعات الجهادية؟ وكيف يمكن تفكيك آليات الأسلمة؟ يحل على صالون علمانيون هذه الليلة للإجابة على هذه التساؤلات وأكثر الباحث والكاتب الأستاذ جمال عمر، فنرحب به جميعا. اولا انا بشكركم وبعتذر مره ثانيه عن التاخير، وتاخيري يعني لسبب مش هقوله عشان الكاميرا ما تسجلوش، يعني انا لسه ماسح اثار الزياره بتاعت، كنت بزور سجين سياسي في سجن في على طريق مصر اسكندريه، فخدت مواصلات وانا راجع عشان اجي على القاهره مباشره، فخدت مني وقت طويل يعني. أو بحب أشكر علمانيون لأن هي تعتبر الصالون بتاعك هو الحاجة الوحيدة دلوقتي اللي هو كل أساتذة جامعة القاهرة وأقسام الفلسفة ما بيلوش مكان يتكلموا فيه إلا هنا، وفي مكان واحد بس هو بينافسكو موجود في الزمالك كونسيرفاتيف، اللي هو المركز العالمي للفكر الإسلامي باسمه الجديد يعني، وطبعا تمويلهم كويس وربنا يكرمهم كده. فنقدر نقول الجاربين من الشاطئ في النيل هنا وهناك، فأنتم منذ 2012، وأنا عارف طبعا أن الحركة بتعاني ومحتاجة مساندة من الناس علشان استمرار، لأن الشمعة ممكن تنطفي يعني، لأن هاي ما كلها بوجود ذاتية من أفراد يعني محدودين. أحب أتكلم النهاردة على موضوع الأسلمة، وأحب نفكر فيه مع بعض نقديا. فأنا هتكلم في حدود نصف ساعة، أطرح مجموعة من النقاط ولنجعل النقاش والحوار حوالين الأسئلة اللي بتدور في ذهنكم هو الأجدى، بمعنى أن أنتوا تنكشوني، أنا مش هتكلم إلا لما أتسئل، لأن السؤال هو بداية التغيير. فهتكلم حوالي نص ساعة وتوقفوني لو زدت عنها، ونفتح باب الأسئلة، لأني بفصل في الإجابة على الأسئلة أو التفكير في الأسئلة اللي انتوا بتطرحوها. علشان نتكلم على موضوع الأسلمة لازم نضعه في سياقه التاريخي والثقافي عندنا. طبعا الهجمة الغربية الحديثة ممثلة مثلا في الحملة الفرنسية على مصر والشام في القرن، في نهاية القرن الـ18 وبداية القرن الـ20، بتمثل تحدي مختلف عن تحدي حروب الفرنجة اللي بتسمى الحروب الصليبية. حروب الصليبية أو حروب الفرنجة كانت تحدي عسكري، أساسا تحدي عسكري، فبعد دحرها أو مواجهتها لم يعني يعتبر الموضوع انتهى، أو بشكل ما حصل نوع من المواجهة له. التحدي للمرحلة اللي احنا فيها في 200 سنة الماضية تحدي بأبعاد أخرى، تحدي على مستوى معرفي، على مستوى ثقافي، على مستوى اجتماعي. يعني نقدر نقول، وده مش عندنا احنا بس، يعني نقدر نقول مثلا ان اوروبا من 1750، يعني نقول 270 سنة الماضية، مع الثورة الصناعية بقى الدخول في حمى الثورة الصناعية، معدل التغير في الحياة عندنا وعندهم عند كل الناس أصبح إيه؟ سريع. يعني انتقال البني آدم من حضارة قايمة على الزراعة أو الرعي للزراعة، ومن الزراعة للصناعة، خد قرون. من أول الثورة الصناعية معدل التغير، بص حواليك لما تمشوا كده من هنا، بص حواليك في أي اتجاه ستجد أن أشياء مصنعة، كل شيء وعاد إنتاجه. إحنا ما بنتعاملش حتى لما نقول جنينة ورايحين حديقة، ده مش الإطار الطبيعي اللي كان بينمو زمان، ده كله إيه؟ من صنع ومن تصميم ومن خلق الإنسان. إذن التحدي الغربي الحديث تحدي على مستويات ثقافية ومستويات اجتماعية وطبعا سياسية واقتصادية والشلة دي كلها. فالتحدي ده عمل لنا مشكلة كثقافة محافظة منغلقة، أصبحت الإجابات القديمة عاجزة على أنها تجاوب. يعني كل إجابات الفقهاء زمان الآن مع نتائج العلم الحديث ويعلم ما في الأرحام كانوا بيفسرها بطريقة، دلوقتي بقى تعالى ده احنا مش بنعلم بقى، ده احنا بنتحكم في نوع الجنين. فده عمل نوع من الإشكالية، أن الإجابات القديمة عجزت عن الإجابة. فنيجي في منتصف القرن 19 في بلد زي مصر، يعني الفترة بتاعت محمد علي ما كانش التحدي كبير، لأن ما كناش حالة الهزيمة والانهزام. يعني الحملة الفرنسية قعدت 3 سنين، ودخلنا بعدها محمد علي كان بيحاول يعمل تغيرات كبيرة. فإحساس واحد زي رفاعة الطهطاوي مثلا أنه ثقافته غير قادرة، ما كانش موجود عند العقدة دي، لذلك هتلاقي في شوية انفتاح عند رفاعة الطهطاوي، برغم برضو أنه يقول إيه؟ أنه الغرب كله كويس، بس إيه عندهم إيه؟ ضلالات حشوية، نحاول نحمي نفسنا من إيه؟ من هذه الضلالات. لكن ما كانش عند العقدة اللي بدأت تتجسد بعد كده مع الاحتلال العسكري المباشر. يعني مش الاحتلال العسكري المباشر لنا احنا لوحدينا، يعني الأوروبيين سيطروا على تقريبا 85% من سطح الكرة الأرضية باحتلال عسكري مباشر. فهنا أصبح عندنا بيأتيك الأشياء اللي هي إيه؟ بتنتهي بإية أو بإذن بالإنجليزي. فإذا كان بيئة عندنا جاي لنا ديمقراطية اشتراكية علمية ليبرالية علمانية رأسمالية، فالمفكر المسلم المأزوم بدأ يحاول يعمل إية بتاعته هو لمواجهة هذه الإيه. إذن الأسلمة عند واحد زي الأفغاني هي محاولة ترد فعل للتحديات اللي جاية. فإذا كان عندهم بقى رأس مالية وعندهم اشتراكية، فإحنا نعمل إيه؟ إسلامية إسلامية. فالأسلمة هي رد فعل بشكل عام في مواجهة الإيه؟ التحديات وتعاملوا مع التيارات الفكرية اللي جاية من أوروبا على أنها زي ما كان زمان الفرق في علم الكلام. يعني مثلا صراع بين سنة وشيعة، صراع بين معتزلة وأشاعرة، فتعاملوا أيضا مع الليبرالية والرأسمالية والاشتراكية والحاجات دي كلها، تعاملوا معها لأنها إيه؟ معتقدات دينية يجب أن إيه؟ نواجهها. لذلك الأزهريين في أصول الدين بيتعاملوا بقى لما يجوا يتكلموا على الحداثة ويتكلموا على الليبرالية، بيتعاملوا معها لأنها إيه؟ يعني مجرد شبهات جديدة، ومش عايز اقول هرطقات لانهم ما استخدموش لفظ هرطقه، بس ايه فرقه من الفرق الضاله. يبقى الجماعه اللي بيتكلموا عن العلمانيه ديت والجماعه اللي بيتكلموا عن الليبراليه والاشتراكيه وكده، يعني هم ايه مش كفره قوي، بس يعني ايه فرق ضاله، ربنا يهديهم يعني، واحنا نحاول ان احنا نهديهم. فمن هنا بدات تتحول سعي لتحويل الاسلام. الاسلام كان طول الوقت يتم التعامل معاه على انه دين، ودين مكون من عقيدة وشريعة، والشريعة عبادات ومعاملات. فلما كان الإسلام عبارة عن دين عقيدة، مع العقيدة في عقائد، في مدارس كثيرة جدا عندنا، المدارس الكبيرة قوي يعني اللي هي وصلتنا، عندنا الأشاعرة والماتريدية، دولت 70-80% من المسلمين أشاعرة وماتريدية. عندنا الشيعة بطوائفهم، الشيعة الإمامية والشيعة الإسماعيلية بطوائفها، والشيعة الزيدية في اليمن. وعندنا فصيل واحد هو اللي استمر من الخوارج اللي هو الإباضية، موجود في عمان وموجود في بعض مناطق في الجزائر وفي تونس وفي ليبيا. إذن كان في تعدد على المستوى الفقهي، أيضا كان في تعدد مذاهب الفقه عند المسلمين. احنا ممكن نتكلم عن 80 مذهب فقه اللي استمروا منهم ووصلوا لنا 8، يعني يعتبر ايه 10% من المذاهب. والمذاهب اللي وصلت واللي سادت مش سادت لانها اكفأ معرفيا، لا، سادت مثلا اخونا صلاح الدين الايوبي بعد ما انقلب على الفاطميين اللي هو كان وزير ليهم، اغلق الازهر اللي هو كان ايه شيعي اسماعيلي، وتم اغلاق، لا تقام صلاة جمعة في جامع الازهر لمدة تقريبا 98 سنة. وجاب الدعاء بتوع الاشعرية والشافعية. لذلك في بلد زي مصر اشعرية في المذهب في العقيدة، الازهر يعني حصن الاشعرية والدفاع عن العقيدة الاشعرية اللي هي بقت تسمى ايه دين الوسطية، ومذهب فكري بشري تحول انه يصبح ايه هو ده الدين، هو ده صحيح الدين ضد الجماعه المتطرفين بقى اللي هو ايه العلمانيين والليبراليين على الطرف، والسلفيين والمتشددين على الطرف، احنا بتوع ايه الوسط، الوسطيه. وعلى المذاهب الفقهيه مصر كان طول الوقت الصعيد يبقى مالكي في المذهب في الفقه، ومنطقه بحري والقاهره تبقى شافعية. لكن الدولة العثمانية كانت مذهبها مذهب حنفي، فلما الدولة العثمانية جت واحتلت مصر أصبحت المحاكم الشرعية اللي أنا بسميها المحاكم الفقهية يبقى سايد فيها المذهب الايه الحنفي. ولذلك كان لما كنا نتجوز كان يقول لك ايه على مذهب أبو حنيفة، لكن طبعا دلوقتي احنا بنتجوز على القانون مش على مذاهب حد، لان القانون دلوقتي بقى مشكل من مذاهب مختلفه. إذن كان في بلد زي مصر فيها تعدد مذهبي اللي هو شافعيه ومالكيه واحناف. في موقف ظريف حصل من سنتين، وكيل الازهر عباس شومان فراح كان بيصلي في صلاه العيد في منطقه في الصعيد، فهو بيصلي بالمذهب الحنفي في عدد التكبيرات مختلفه، فالناس كانت بقى ساحه كبيره بقى، فالناس ايه صاحت وكيل الازهر ما بيعرفش في الدين وهو مصر يصلي ايه حنفي وهم مالكيه. اذا التعدد المذهبي ده، المذاهب كانت طول الوقت عباره عن اراء اشخاص. يعني الشافعي ده ما فرضش مذهبه كسلطه. الشافعي ذاته مات يعني مات بالضرب. يعني الحنابلة والمالكية في مصر هنا ادوه علقة مات بعدها بكام يوم. الشافعي كان جاي مقيد بسلاسل من اليمن مع 7-8-9 من العلويين قدام هارون الرشيد علشان ايه؟ بيساندوا العلويين ضد العباسيين. التسعة اللي معاه والثمانية اللي معاه تم قطع رؤوسهم، وهو يعني نفد بحسن حديثه وبتوسط مش فاكر محمد بن حسن الشيباني ولا ابو يوسف اللي توسط. طيب الشافعي ده اللي هو مات من الضرب، مذهبه في الفقه اصبح سلطة. لدرجة اقول لكم ان الغارة الاساسية اللي قامت على نصر ابو زيد في منتصف التسعينات ما كانتش عن الكلام اللي قاله عن القرآن، ولا حتى الكلام اللي قاله على نقد الخطاب الديني بصورة عامة، طبعا الكلام اللي قاله على ايه شركات توظيف الاموال وعبد الصبور شاهين وكده، لكن التحدي الاساسي كان الكلام اللي قاله عن الشافعي. يعني الشافعي غير قابل لإعادة النظر في ايه؟ في آرائهم. السلطة بتاعت الشافعي دي جت منين؟ مش جت من الشافعي اللي مات 204 هجري، ده جت من تبني مؤسسات لمنظومة فكرية بتعيد ايه؟ انتاجها طول الوقت. كذلك سلطة البخاري. البخاري ما هو الراجل ده مات من 11 قرن، بس اصبحت كتب البخاري يتم التعامل معها لنا ايه؟ ثابت من ثوابت الدين، ومن يعيد النظر فيها يبقى كانه بيهد الايه؟ الدين. السلطه دي يا جماعه مش جايه من البخاري ولا جايه من الشافعي، جايه منين؟ جايه من المكنه اللي بتعيد انتاج الاسطوره حوالين البخاري والشافعي. اذا عايزين نفرق في الكلام ما بين الماضي وما بين الصورة اللي احنا بنرسمها عن الماضي. الماضي ليس هناك وستذهب وتمسك به، الماضي صورة يرسمها المعاصرون عن الماضي. الصورة دي بنت عصرنا وصراعاتها اكتر ما هي بنت ايه؟ التاريخ. اديكم مثال على الماشي كده. احنا شفنا ابن تيمية وصورة ابن تيمية. الان في العربية السعودية يعاد انتاج صورة ايه؟ اخرى لصورة ابن تيمية. هتصدرها مين؟ هتصدرها مولانا محمد عمارة. ونتكلم بقى عن ابن تيمية اللي هو ايه بقى؟ ابن تيمية الذي كان ينقض منطق ارسطو. ابن تيمية الذي كان يفكر تفكيرا فلسفيا. اذا الماضي مش مكان وزمان هنرجع له ونمسك به. الماضي صورة هيعاد انتاجها طول ويعاد انتاجها طول الوقت. بس بصوا على 25 يناير من 7-8 سنين كلنا بنحاول نرسم صورة ليها. يعني اذا لتحويل الاسلام بقى من التعدد والتنوع ده عايزين نحوله الايديولوجية، نواجه بها ايه؟ الاخطار اللي جايه منين؟ من الغزو الفكري والثقافي اللي جاي لنا ده. فده تطلب لما تيجي بقى انت عايز تعمل وتقول لا ما احنا عندنا في رأي شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي في الفقه. لما هتيجي تعمل قانون مش هينفع ان انت ايه؟ لما تيجي تعمل قانون مش هينفع ايه؟ تقول هحط في القانون 3-4 اراء، لازم تختار ايه؟ واحد. لان الفقه زي ما قلت مثلا كان الصعيد مالكي، فكل الزواج والطلاق والميراث بيبقى على حسب العرف اللي هو ايه؟ مالكي. لكن لو احنا هنعمل بقى قانون للاحوال الشخصيه مش هتعمل قانون يمشي في اسكندريه وقانون يمشي في اسيوط، لازم يبقى الايه؟ القاعده القانونيه واحده. طيب هنختار بقى اي مذهب وليه؟ ده المزنق الاول اللي هو محاوله تحويل الاسلام من التعدد الفقهي اللي كان موجود لان انت تحوله الى ايه؟ راي واحد. لذلك بناء الأيديولوجية دي يتطلب ان انت ايه تعمل ايه بقى؟ تغطي على آراء وتركز على ايه؟ آراء اخرى. ده بقى اتعمل في الفقه، ده اتعمل في العقيدة، ده اتعمل في كل الممارسات بتاعتنا، اللي هو ايه؟ بيقول لك الرأي، عايز يدي لك رأي واحد، علشان التعدد ده فيه تفتت وتفكك. لما انت تروح للشيخ مثلا في مسألة فقهية وتسأله ويقول لك رأي الأحناف كذا ورأي الحنابلة كذا ورأي المالكية كذا، فانت تقول ايه ازاي بدين جاي من ربنا واحد ويبقى ايه؟ تقول لي الآراء دي، فاختار لي. من هنا بقى جات السلطة اللي كلهم بيحاولوا ايه يعملوها على مدار 100 سنة الماضية. كل التعدد والتنوع، فقال لك ايه بقى، احنا الخلافات نخليها جوه قاعات الدرس، ما ننشرش الخلافات دي، ونختار الرأي الايه الراجح. الناس دي عامة ما يعرفوش، واحنا ليه نختار لهم؟ فده بيدي سلطة لمين؟ للشيخ، ويدي سلطة للقسيس برضه. يعني احنا نسمع كلنا على ايه الفتاوى اللي بتحصل في الإذاعة والتلفزيون دلوقتي. الفتوى كانت في الأساس بتبقى فردية، بمعنى ان انا بروح لأحمد وبقول له الوضع بتاعي، فهو ايه بيديني فتوى بناء على حالتي انا الايه. طب أحمد دلوقتي بقى لو هو قاعد في تلفزيون وبيتكلم ايه ملايين ولا آلاف من البشر، هنا مفيش مراعاة ليه؟ لظروفي أنا وحالتي أنا. فأصبحت هنا الفتاوى بقى اللي احنا بنشوفها ايه اللي بيحصل ده، وتظهر جلية جدا في موضوع يمين الطلاق. واحد واحدة وبعدين قال لها انت طالق، فده دي تالت مرة، فنروح لمين؟ للشيخ في دار الإفتاء ولا في الإفتاء بتاع الأزهر؟ فالشيخ يعمل ايه بقى؟ يقعد يلغص. طيب لانه عايز يعمل ايه بقى؟ انا عايز اشوف بقى حالته النفسية كانت ايه وهو بيقول الكلمة دي، عشان لو هو كان بيقولها بهزار يبقى لها حكم، ولو كان يقولها وبعدين يعمل ايه؟ لا ده كده انتوا ايه الطلقة التالتة، فلابد من محلل وانا جاهز اقوم بدور المحلل. فاصبح في نوع من السلطة بيفرضوها بايه؟ بمحاولة انه يخلي رأي واحد. ولذلك لو انتم متابعين واحد زي سعد الدين هلالي، هو بيحاول يضرب الاسلامة ازاي؟ ان هو بيرجع تاني يحط ايه؟ ان في اراء مختلفة، فجماعة اللي هجموا له ايه؟ ده اراءه ايه؟ بيجيب الاراء الشاذة. وكلمة شاذة دي معناها ايه؟ معناها ان حد بيستبعد اراء معينة عشان يمركز رأي واحد بتاعه هو. فمن هنا بقى تكونت دجمة في خلال 150 سنة الماضية، اللي هي بقى في ظاهرة الأسلام، اللي هي محاولة إيجاد إجابة واحدة، علشان يبقى إيه ما يبقاش فيه أي قلق، ما يبقاش فيه أي تردد، يبقى الإسلام حاجة إيه واحدة. الحاجة الواحدة دي بقى هتلاقيها في السعودية غير في مصر، وهتلاقيها عند الشيخ علي جمعة غير عند سعد الدين هلال، هتلاقي عند الإخوان المسلمين غير عند السلفيين. هو إيه الإخوان المسلمين بيعملوا إيه؟ ما بيحاول برضو التعدد والتنوع، يقول لك إيه هيختار لك الرأي الإيه الراجح. الراجح عند مين؟ راجع عند مكتب الإرشاد، هيئة كبار العلماء في الأزهر هتختار لنا الإيه الرأي الصحيح. صحيح عند مين؟ عند العشر 15 اللي هم قاعدين في هيئة كبار العلماء. إذن الأسلمة هي عملية بناء أيديولوجية، تحويل التراث وتحويل التراث الفقهي والدين اللي هو بشري أصلا، بشري مش بس في الفقه، بشري حتى في العقائد. تصورات عن الله وعن الوجود هي تصورات إيه؟ بشرية. وممكن في الأسئلة لو حد نكشني أديله مثال واثنين، وأنا بكتب حاجة دلوقتي اسمها لاهوت القهر. إزاي ازاي التطابق بتحويل المعتقدات الدينية الى تصورات للسيطرة على الايه؟ على الناس. طيب سؤال محرج شوية، هل الجماعات الدينية دي هي الوحيدة اللي بتستخدم الدين استخدام نفعي وتوظفه لمصالحها والأهدافها السياسية؟ تعال بص كده، من أول دستور 23 لدستور 2015 دين الدولة هو الإسلام. ألا هي الدولة دي بتصلي؟ بتصوم؟ بتروح تحج؟ ولا حتى بتدفع زكاة؟ فزي بقت للدولة إيه؟ دين. طب إذا كان للدولة أصلاً دين، فيبقى المواطن المسيحي إيه؟ ده ضد الدولة من غير ما يعمل أي حاجة حال أصلاً، مجرد أنه مسيحي يبقى إيه؟ ضد الدولة. لما تلاقي مثلاً يقول لك إيه؟ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. حلو قوي قوي قوي. طيب وبعدين يجي لك في نص بعد كده ولا تقام احزاب على اسس دينيه. يعني انتوا شايفين التلفيق اللي احنا ماشيين فيه؟ ما هو هيجي واحد بتاع الاخوان انا عايز اطبق الماده الايه التاني، انا عايز مبادئ الشريعه الاسلاميه تكون هي المصدر الرئيسي للايه للتشريع. حته تانية اخيره في موضوع الدوله برضو، ما هو المنظومة بتاعت الدولة، وأنا ممكن في الثلاث اللي جاي نتكلم على الدين في دولتنا الحديثة، إزاي الدولة اتعاملت مع إيه موضوع الدين. بس بشكل عام كده، ما هو عندنا وزارة للإيه للأوقاف، وعندنا دار للإفتاء، وعندنا دلوقتي مجمع البحوث الإسلامية، ورجعوا لنا هيئة كبار العلماء اللي اتلغت سنة 61، واليوم الثلاث اللي جاي احكي لكم بقى الحدوتة بتاعة الحاجات دي كلها ليه، عشان تشوفوا ان احنا ازاي ماشيين اصلا عملية ايه ترقيع. إذن الصراع ما بين السلطة وما بين الجماعات هو صراع على نفس الشيء، الاثنين متفقين ان الناس تربط بحبل الدين وتسحب منه، والصراع ما بينهم على من يمسك بالحبل. الموضوع ده يعني احنا بنحاولش نتعامل معاه، لكن هو ده لب الموضوع. الاثنين بيعملوا ايه؟ استخدام الدين للسيطرة على الناس. فمقابل ده تقوم الدولة تعمل ايه؟ السلطة تعمل ايه؟ تقوم مدية الازهريين يعني ايه شوية سلطة، انما قانون الاحوال الشخصيه ما نقدرش نلمسه الا ما ايه الا من الازهر يباركه، مش كده ولا ايه؟ في بقى هم تاني كبير، ان بلد زي مصر بتنتج قوانين بقى لها 150 سنه حتى الان لم يصدر قانون احوال شخصيه ينظم الاحوال الشخصيه لغير المسلمين، وأحوال الشخصية لغير المسلمين تدار بليحة يتحكم فيها إيه؟ القساوسة. وكانت في ليحة سنة 38 معمولة كانت اتسعت إنها إدت إيه؟ يعني تقريباً 10 أسباب وفرص ومسببات للطلاق. قداسة البابا شنودة استمر في صراعه العتيد لحد 2008، رجع التاني إيه؟ بقى الطلاق لعلتي الزنا والعجز الجنسي. فيبقى جورج وجانيت راضيين مع بعض ان هم يتطلقوا، لكن برضو ايه مش هتطلقوا. يبقى انت كده حطيت المواطنين المصريين المسلمين والمسيحيين في ايد مين؟ احنا في دولة قانون ولا دولة فقه؟ فأصبحت المساحة والمسافة اللي هي إيه؟ إن إحنا في دولة قانون ولا دولة فقه في إيه؟ بنلعب في الحتة اللي في النص كده. لو وصلنا نبقى دولة قانون ولا وصلنا نبقى دولة فقه. وممكن في الأسئلة أدي مثال ليه وإزاي. إذن هلخص الكلام، الأسلمة هي محاولة أيديولوجية لمواجهة اللي سموه إيه؟ الغزو الفكري والتيارات الفكريه اللي جايه من بره بمحاوله ان احنا نخلي الاسلام حاجه ايه ثابته واحده راسخه ما فيش فيها ايه كلمه واتنين. فبيعمل ده ايه بقى؟ بيعمله فقهيا بانه يقول لك ايه، انا هدي لك الراي الراجح. فمكتب الارشاد يدي الاخوان الراي الراجح، وجمعيه انصار السنه المحمديه تدي ايه السلفيين الراي الراجح، والازهر يدينا احنا برضو الايه الراي الراجح، ودار الافتاء تدينا الراي الراجح وكده. يبقى ايه الراي الراجح؟ معناه ان انت بتحط مركز وتهمش بقيه الايه الاراء. ده بيجعل ايه بقى؟ بيجعل انه في تحيزات سياسيه واجتماعيه واقتصاديه هي اللي بتعمل هذا الايه الاختيار. المجال الثاني اللي بيتم فيه عمليه الاسلمه وتحويلها الى دوغمه، وديت لها جذور تاريخيه قديمه، مساله اطلقت معاني القران، فيصبح ايه معاني القران هي ايه صالحه لكل زمان ومكان من ايام النبي عليه الصلاه والسلام لحد يوم الدين. بس انت لما تفكر فيها كده، ده اذا كان اللي هم بيسموها ايات الاحكام كلها جت في الفتره المدنيه، يعني الايات اللي فيها توجيهات سلوكيه جت في الفتره الايه المدنيه، والفتره المدنيه دي 10 ايه 10 سنين، وخلال العشر سنين ذاتها كمان اتغيرت، يعني هي اتغيرت في مدار 10 سنين، واحنا عايزين نثبتها في 1000 وايه 1440 سنه. التناقض اللي هو موجود ده، فده اللي هي أطلقت معاني الدين، سواء بقى كان نصوص القرآن أو نصوص الأحاديث المرويات، عشان تجعلها سائدة ليوم الدين. فيجي لك واحد يقول لك إيه، ونبدأ بقى نتعامل مع النصوص اللي هي إيه بقى، مش حتى يديك جملة، ده ما بيكملش حتى عبارة. فواحد يجي يقول لك إيه، يا أحمد وليس الذكر كالأنثى، ده كلام ربنا. اعترض انت بقى على كلام ربنا يا بتاع المساواه، في حين لما ترجع انت تقرا هتلاقي ان مين اللي بيقول الكلام ده، ما لازم انت تسال مين اللي قايل الكلام ده. اللي قايل الكلام ده امراه عمران. طب هو كلام امراه عمران يبقى دين ليوم الدين، ولا امراه عمران بتصور الايه الواقع الاجتماعي الثقافي اللي هي كانت عايشه وموجوده فيه؟ فأطلقت النصوص بتجعلها إيه بقى؟ ما يديكش أي إيه؟ سياق. فيوم ردد عليه أخونا بقى إيه؟ بتاع الجماعات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والآية الثانية الظالمون، والآية الثالثة الفاسقون. وأنتوا بتحكموش بأمر الله وبحكم الله، يبقى أنتوا إيه؟ مجتمع كافر ونظام كافر ودولة كافرة. وهو كمان بيعمل ايه بقى؟ هو اخينا بقى التاني برضه بيعمل ايه؟ اجتزأ الايه؟ فاصبحت النصوص كل واحد ممكن يجتزئ منها، فممكن تطلع بقى كل حاجه. واذكر في الكتاب اسماعيل، يبقى الخديوي اسماعيل مثلا، ولا اسماعيل صدق. والدكتور سعد الدين هلالي برضه بعد محاوله اغتيال محمد ابراهيم وزير الداخليه الاسبق، راح بيلقي خطبه في في في في في, في كليه الشرطه، فصدر الحديث بتاعه ايه، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. وبتاع العصير هيعمل ايه؟ جعلناه شرابا طهورا. ما هو هنا التقديس جاي منين بقى؟ ان احنا حولنا النصوص الى مطلق منفصل عن الزمان والمكان، فكل واحد ممكن يعمل ايه، فاصبح من النص ممكن يطلع لك كل حاجة، من النص ممكن تطلع كل حاجة. وهختم بدي. فكانوا الجماعة مثلا ايه، احنا في الخمسينات والستينات بنتكلم على الاشتراكية، فيطلع الشيخ محمود ممداني، شيخ كبير من مشايخ في الازهر يعني، وفي كليه الشريعه والقانون، ويتكلم عن اشتراكيه الايه الاسلام، ومصطفى السباعي وهو اخوان مسلمين برضو في سوريا كلم عن اشتراكيه الاسلام وقبل بقى اشتراكيه ابو ذر الغفاري الكلام ده كله. وصدر بقى الايه الحديث الشريف الناس سواسية كاسنان المشط لا فضل لعربيين على عجمين الا ايه بالتقوى. وفي مواجهة العدو وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فجاء أخونا السادات والبوصلة السياسية بتاعت النظام السياسي إيه دخلت يمين شوية فنصبح إيه بقى نصدر الآية الكريمة ولقد رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لكي يتخذ بعضهم بعضا سخرية. يبقى تقسيم طبقات ده منين؟ من الله. يبقى الرأسمالية جاية منين برضو؟ من الإسلام. طيب عملنا صلح بقى مع العدو ووقعنا كامب ديفيد بقى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل إيه؟ على الله. التبريرية دي وانتوا بقى شفتوا حتى الجماعات يعني كانوا بيقعدوا يتكلموا على الفوائد بتاعت البنوك والربا والكلام ده كله ولما جه مرسي وهناخد القرض بتاع ده يقول لك ايه مصاريف اداريه. اذا الاستخدام النفعي للنصوص مبداه هو رفع المصاحف على اسنه الرماح وتحكيم كتاب الله فأصبح كل إنسان يحاول يؤكد رأيه يجيب له إيه؟ نص. من هنا اختلاق النصوص والمرويات على النبي. ده احنا عندنا نصوص بقى في إيه؟ في فضل بني أمية ونصوص في فضل حديث في فضل مش عارف مين ومين ومين ومين. يعني ممكن حد لو دورت في دقائق شوية ممكن تلاقي بقى في أنواع الأطعمة كمان يعني حد بيبيع حاجة مثلا فممكن يطلع مروية علشان فتحويل المصحف من كتاب للفهم والتدبر والدراسة إلى أن يصبح سلطة تفرض على الآخرين بالقوة جعل أن كل إنسان لكي يبرر رأيه البشري يعمل إيه؟ يدور له على نص يسنده. وده بقى مشوار طويل. انا هكتفي بهذا القدر على ان افصل في اسئلتكم علشان اشوف انتوا بتفكروا في ايه عشان ما اقعدش انا ابقى واعظ يعني. وشكرا جزيلا. نشكر الاستاذ جمال عمر على الطريقه الشيقه في العرض والعرض الثري. وقبل بس ما هاخد المداخلات وقبل ما اخد الناس اللي حابه تسال ف يعني اسمح لي استاذ جمال ان انا ابدا انا بالاسئله. هو انا بس حابب كذا حاجة. عندي السؤال الاولاني او الحاجة الاولانية حضرتك اتكلمت عن مسألة الارحام. انا بس حابب هنا اتكلم في فكرة كمان اسلمة العلم او اسلمة المعرفة. وده شيء طبعا يعني صعب جدا. ومسألة ازاي انه يكون او في محاولة للاسلمة او في محاولة للتوفيق بين الدين والعلم. في حين ان الاتنين منهجهم مختلف تماما. واحد قائم على فكرة الشك المنهجي وان هو مش بينطلق من ثوابت معينة وبالتالي ممكن يوصل في نتيجته لأي شيء وده العلم. اما الدين هو في النهاية عنده اشياء ثابتة بينطلق منها وبالتالي مسألة انه بيكون في توفيق انا يعني مش قادر افهم انه الناس نفسها بتفكر بالشكل ده ازاي. وده طبعا بيودينا لكوارث تانية. مسألة ان احنا نعمل اي اطفاء لحاجة دينية او صبغة دينية للعلم. فدي نقطة. نقطة تانية في مفارقة برضو تانية في مسألة اسلمة المعرفة او اسلمة العلم هي فكرة انه في ناس ماشية بفكرة انه ما فرطنا في الكتاب من شيء. اوكي. وفي نفس الوقت هو بيحاول يعمل توفيق بين العلم وبين الدين. طب لما هو الدين ما فرطش في شيء انت حابب ان انت توفق ما بين العلم وليه وان انت تعمل التداخل ده طالما انت عندك كل شيء. فيعني دي برضو مفارقة يعني غريبة شوية في مسألة اسلمة العلم او اسلمة العلم او المعرفة. في نقطة تانية برضو كنت حابب ان انا اتكلم فيها هي الاختلافات ما بين حد زي طه حسين وجمال الدين الافغاني ومحمد عبده. يعني جمال الدين الافغاني ومحمد عبده كانوا شايفين اكتر انه مسألة التوفيق والتوفيق بين اللي كانت في اوروبا وقتها والاسلام او اللي كان حاصل عندنا. على عكس طه حسين كان شايف انه لا مسألة التوفيق مسألة يعني شوية مش موجودة والافضل ان هو ان احنا نلجأ ليه النموذج الاوروبي. فبس لو حضرتك توضح لي الاختلافات شويه او حاجات مور ديتيلز في الجزئيه دي. واخر سؤال حضرتك كنت اتكلمت عن سعد الدين الهلالي وان هو بيتبنى اليات معينه لمساله تفكيك الاسلمه ومساله ان هو يحاول يطرح اكتر من راي بحيث انه ما يكونش في راي واحد بس هو المسيطر. طب السؤال، هل في اليات اخرى بخلاف هذه الاليه يمكن ان احنا نتبعها في مواجهه الاسلمه، ولا الامور ماشيه ازاي؟ ده النقاط دي لوحدها ما فيش حد يسأل تاني بقى. طيب ممكن اخد سؤال تاني برضو، يعني اجاوب على الاسئله مع بعضها، فعلشان برضو يبقى المنصه ما تبقاش هي ايه اللي واكله الجو يعني. فلو حد عنده سؤال اوكي اتفضل. استاذ كوستا اتفضل، ثانيه واحده بس الكاميرا تيجي حضرتك. ده عشان التاريخ. اولا احيي حضرتك انك اثرت النهارده موضوع شائك وكسرت القاعده، لان انا كنت جاي بتوقع المفهوم وحضرتك لفت في السياق الحديث لمفهوم اخر، هي فكره تفكيك الاسلام. وانا كنت جاي مهموم بفكره برضو خاصه كان بيتم تصديرها، هي الاماميه عند القطاع او الفكر الاسلامي السياسي. وانا شايف ان انا كنت جاي مهموم بفكره ازاي افكك مفهوم الامميه دي، لان هي دي اللي عامله اشكاليه بين الواقع الحضاري اللي احنا عايشينه وبين مفهومنا للدين الحقيقي عقيده، والخط بينهم هو ده اللي عامل اللخبطه، واحنا مش فاهمين هل احنا بنمارس عقيده فيها روحانيات بيننا وبين الخالق، ولا بنمارس سياسه تحت نظام العقيده. فلو ينفع حضرتك تطرح نفس الطرح بتاع الاماميه تكمله للزميل يبقى كتر كده. مشكور. طيب حد عنده تساؤلات تحت؟ يعني سؤال واحد كمان عشان يبقوا ثلاثه مع بعض، يبقى يعني دوره خلاص كده. انا عندي يجي هحكي لك مسار اخونا جمال الدين الافغاني، وطبعا الكلام على اصول الشيعيه والشيعة بيعتبروا بقى الحسيني والدكتور لويس عوض يعني قاعد كتب في الكلام ده كتير. بس جمال الدين الافغاني ابن تجربه هي تجربه الهند. الهند كان اللي بيحكم فيها مسلمين، وكان في ممالك للمسلمين لثلاث اربع قرون. ف مع الانتشار الاوروبي اصبحت شركه الهند الشرقيه بتاعت انجلترا مسيطره اقتصاديا، وحصلت ثوره او فوره سنه 1857 في الهند دكتها السلطات الانجليزيه بالمدافع، فانهارت اخر الممالك اللي كان بيحكمها مين؟ مسلمين. المسلمين كانوا اقليه بتحكم ايه؟ أغلبية. فأصبح هنا السؤال بتاع المستقبل، مستقبل هذه الأقلية إيه؟ لو قلنا الحل القومي هيبقوا إيه؟ أقلية. يعني بنقول بقى هند، الهند وحدة الهند زي ما أخونا غاندي ونهرو وكده، هيبقى المسلمين وضعهم إيه في العدد الكبير بتاع الهند؟ أقلية. لو قلنا الحل الديمقراطي هيبقوا برضو ايه؟ أقلية. من هنا جت فكرة انه في بعضهم قال انه ان لم تكن هناك دولة للمسلمين سيضيع الدين. يعني اذا لم تكن هناك دولة بين قوسين اسلامية هيحصل ايه؟ سيضيع الدين. من هنا اصبح الاسلام دين ودولة. اسلام دين ودوله، ده رد فعل اقليه عندها ايه؟ قلق من مستقبلها. جمال الدين الافغاني ابن هذه الايه؟ التجربه. فجمال الدين الافغاني عايز يبقى احنا نوحد المسلمين كلهم ضد هذا الايه؟ الخطر الغربي، ولما يبقى المسلمين كلهم متحدين يبقى احنا نقدر ايه؟ فحاول ان هو ايه؟ وحده المسلمين تجيب ايه؟ هي وحده عقيده. لا إله إلا الله تجمع سنة وإيه وشيعة. وراح هو عند الشاه وراح عند الخليفة في العثماني وجه مصر وعمل كان ده كله. فمنطق جمال الدين الأفغاني هو إيه؟ هو منطق أقلية بتفكر في الإيه؟ في المستقبل، فكيف نحول الإسلام إلى دين ودولة. الطيار ده أنا ممكن أجيب لك بقى السلسال بتاعه إزاي. جمال الدين الأفغاني، محمد إقبال، برغم أن محمد إقبال صوفي وشاعري لكن هو اللي بنى هوية الإيه؟ المسلمين في تكونهم كدولة إيه؟ اللي هي شكلت بعد كده في باكستان الشرقية والغربية وبعد كده بنجلاديش. فاكرين القصيدة اللي غنتها لهم كلثوم؟ إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دين. هنا أصبح الدين بقى مش مجرد عقيدة وشريعة وعبادات ومعاملات وكده، لا ده أصبح إيه؟ هوية. الدين تحول إلى إيه؟ هوية. يبقى أنت مسلم قبل ما تكون إيه؟ مصري. أنت تبقى مسلم قبل ما تكون إيه؟ إندونيسي ولا هندي ولا. هنا أصبحت الإسلام مواطنة. وده التيار اللي ماشي عليه بقى الجماعة بتاع الأمامية، انه يبقى ايه صالح لكل زمان ومكان ويبقى مغطي لكل. ويجي لنا بقى المرشد السابق الله يرحمه بقى يقول لك ايه طز في مصر. في مصر ليه بقى؟ لان وحدة المسلمين هي الايه الاهم. انا عايز اقول لك ان انت ممكن لو دعبست كده في شيخ الازهر الحالي هتتكلم برضو عن الاممية الايه الاسلامية. بس هي انتقلت من الاسلام والدين ودولة الى، خد بقى العبارة دي، الإسلام دين وأمة. الاتجاه اللي مشي فيه الجماعة بقى بتوع زي الشيخ محمد الغزالي، كل الجماعة اللي انفصلوا عن الإخوان المسلمين، هم انفصلوا عن الإخوان المسلمين عايزين إيه؟ يوسعوا إن الموضوع مش لازم يبقى فيه تنظيم ويسيطر على إيه؟ الدولة. إحنا نبقى الأمبريلا تهدي المسلمين كإيه؟ بشكل عام. ولذلك تكون طيار داخل الدولة المصرية من هؤلاء المتدينين الذين انفصلوا عن الإخوان وعن التنظيمات. محمد الغزالي كان موظف وزارة الأوقاف لحد ما طلع على المعاش. الشيخ الباقوري، الشيخ سيد سابق اللي كاتب فقه السنة. إذن نرجع تاني للسلسال، جمال الدين الأفغاني، محمد إقبال، رشيد رضا كده يعني في السكة، أبو الأعلى المودودي، وعندنا إيه حسن البنا تنظيميا مش فكريا قوي، وبعدين سيد إيه سيد قطب اللي قال إن هو عايز يكمل المشوار، الدكتور حسن حنفي في أداب القاهرة، من العقيدة إلى إيه إلى الثورة. الاتجاه ده فكرته قايمة على إيه؟ قايمة على إنه الإسلام دين ودولة، ولا بد ان يتحد المسلمون حول لا اله الا الله، يتحد السنه والشيعه. هنا بقى يبقى ايه تذوب الفوارق اللي هي ايه اختلاف الثقافه ما بين الثقافه اللي موجوده في مصر عن الثقافه اللي موجوده في السعوديه عن الثقافه اللي موجوده في الهند. هم عايزين ايه نلبس ايه حاجه واحده، لانه عايزين نعمل وحده. فالوحده ديت تتعالى على التعدد والتنوع والاختلاف الايه الثقافي. الاتجاه ده استمر، بس كل زي ما قلت كل اللي انفصلوا عن الاتجاه ده اللي هم انفصلوا تنظيميا حولوها الى ايه الاسلام دين وأمة. ممثلين في من بعد زي ما قلت محمد الغزالي وهؤلاء المجموعة. في بقى مجموعة تانية تكونت في المركز العالمي للفكر الاسلامي اللي تكون في واشنطن في فيرجينيا. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان بعد هزيمة 67 في كتير جدا من يساريين انتقلوا من اقصى اليسار الى ايه الى اليمين. معركة الهوية بتاع 67 بيدور على الذات، بيدور على الهوية، فاصبحت الهوية ايه محصورة في الدين. خد عندك بقى من الاتجاه ده طارق البشري، عبد الوهاب المسيري، الدكتورة بتاعة العلوم السياسية في جامعة القاهرة زوجة الدكتور هلا لا لا لا ده توفت ده علوم سياسية هلا فؤاد فلسفة هيجي اسمها مع الثورة الإيرانية في إيران تجسد اهو الإسلاميين ممكن يعملوا ايه والعقيدة ممكن تعمل ايه تعمل دولة فحصل رد فعل خليجي ممثلا في السعودية لمواجهة الخطر الايه الشيعي فالسعودية صرفت اموال بقى من الثمانينات يعني التمويل بتاع المركز العالمي للفكر الإسلامي اللي بتاع واشنطن ده والفروع بتاعته اللي اتعملت في القاهرة وهنا وهنا كل ده تمويل منين من السعودية لمواجهة الخطر الشيعي بس دخلوها في حتة ايه الإسلام الحضاري فيروح بقى أخونا طه جابر العلواني والدكتور مش عارف مين والدكتور مش عارف مين عندك بقى باكستان لما الجنرال سيطر على الحكم وعايزين يعملوا ايه تقنين الشريعة الايه الإسلامية فاللي اللي غزى هذا الطيار بتاع الإسلام دين وأمة ده كانوا يا إما يساريين انتقلوا إلى إيه؟ إلى اليمين والتسجيلات دي كلها موجودة دلوقتي موجودة على الإنترنت محاضرات اللي كان بيعملها الدكتور عبد الوهاب المسيري لدراسة الفكر الغربي في المركز العالمي للفكر الإسلامي لما أقول لك بقى مين اللي كان موجود في المركز العالمي للفكر الإسلامي بقى مولانا الشيخ علي جمعة رئيس كبير رؤساء لجنة الفتوى في دار الإفتاء عاشور ده كان طالب لسه وكان بيحضروا الطلب دي بيحضروا في المركز العام في الإسلامي في 94 إذن الأسلام هنا جت إيه بقى الإسلام دين ودولة اللي خدنا للجماعات والإسلام دين وإيه وأمة اللي هم جماعة يقول لك إحنا مش عايزين نعمل تنظيم إحنا عايزين نهدي فمحمد أنت عارفين مين اللي حول الرواية بتاعت نجيب محفوظ في بتاعة أولاد حارتنا اللي كاتب التقرير مش بقى حد في الجامعات كاتب التقرير محمد الغزالي وسيد سابق اللي هم بيشتغلوا في وزارة الأوقاف دعاء في وزارة الأوقاف إذن في منظومة من داخل منظومة الإيه؟ الدولة الناس اللي هي بتقول لك إيه يعني منظومة دولة يوليو يعني ما هو السادات والمجموعه بتاع الراسماليه والاتجاه الديني اللي هم جايين من المريخ هم مش كانوا دولت في الاتحاد الاشتراكي والاتحاد القومي وهيئه التحرير والحاجات دي كلها برضو ولا ايه اذا التيار ده موجود منين اللي هو ايه احنا مش هنتصادم مع الدوله هنغير منين من داخل المنظومه اوسع الدايره شويه المنظومة التقليدية السلفية التراثية الاكترارية احنا بنشربها من برامج التلفزيون من المسلسلات التاريخية اللي بتجيلنا في رمضان هتلاقي اللي بيكتب المسلسل لواء شرطة سابق او على المعاش كتب له خمس مسلسلات تلفزيونية والمسلسلات تيجي على مين بقى على الفقهاء والقادة العسكريين ما تلاقيش مسلسل معمول على شاعر ابدا ولا ايه ولا عالم حتى ابن النفيس ولا ابن مش عارف مين ولا لا هتبص لها ايه كلها حاجات اذا الاسلامة دي طيار بيحاول يبقى رد فعل على عملية التغريب فبيحاول بقى يتعالى من هنا بقى اسلامة العلم جاية منين بقى جاية ان احنا في حالة ضعف وهوان والمنتج العلمي كله جاي منين من عند الغربيين فيجي لنا واحد مثلا زي الدكتور زغلول النجار هو زغلول النجار ده خريج أزهر ده ناس ايه ده خريجي التعليم بالقوسين المدني الحكومي في تخصصاته الايه العملية هات كده اسماء اخر مكتب ارشاد للإخوان المسلمين لا يوجد فيهم أزاري واحد مكتب الإرشاد لا يوجد فيه أزاري واحد كلهم خريج إيه؟ طب وصيدلة وهندسة وزراعة طب إذن أصبحت المنظومة الحكومية التعليمية المدنية هي اللي بتولد إيه؟ هي اللي بتولد أعضاء عاملين في الإخوان المسلمين وفي السلفيين السلفيين كلهم بعت لهم إيه؟ هندسة برضو طب وكده طب ليه؟ ليه؟ لان المنظومه التعليميه ومعامله التحديث بتاعتنا كلها قايمه على ان احنا خدنا من الحداثه اشرتها، فيخش الطالب في الجامعه عايزين يبقى طالب ايه؟ كيوت، يسمع ويطيع، مفيش لا تفكير ولا سياسه ولا مناقشه ولا اي حاجه في الجامعه. فالطالب اللي هو بيسمع ويطيع ده اللي هو احنا مبرمجينه من اول ابتدائي وهو طالع كده بيسمع ويطيع، واللي بيسمع ويطيع دول هم اللي بيحققوا اعلى الايه؟ الدرجات. ده لما بيخرج من التخصص بتاعه والدراسه بتاعه بيبقى ايه؟ عضو عامل في الاخوان المسلمين. اذا اكبر مفرخه لتفريخ الجامعات هو تأميم المجال العام اللي حصل في الستينات، مصادرة الحريات، عملية المذبحة اللي حصلت في الجامعة سنة 54 وسنة 81، فما أصبحش أدينا قاعدين في قاعة ممكن إحنا نازلين عشان 25 يناير يعملوا فينا. ما دام ما فيش نقاش فيحصل إيه؟ بيطلع مواطن بيسمع ويطيع، المواطن المهاود ده اللي بيسمع وطيع ده ما خلاص بقى له حبل حد بيجره منه، مش هتفرق بقى اللي بيجره ده لابس ايه؟ باسم الوحدة المسلمين لمواجهة الخطر الغربي ولا ايه؟ اذا اسلمت العلم هي عملية مواجهة لحالة الضعف اللي احنا فيها، فبيتعالى بالايه؟ يتعالى. وكل واحد بقى والحتة بتاعته، ممكن ادي لك امثلة كده انه الازهريين مثلا يقول لك ايه؟ يعني الفخر عنده يتفاخر لحد القرن التاسع عشان يدخل ايه؟ السيوطي والناس اللي هي موجوده. محمد عبده برضه كان بيقول ايه؟ العوده الى السلف الصالح. بس السلف الصالح عنده ايه؟ اللي هو الـ الـ الـ الـ الوقت اللي كانوا بينتجوا فيه العلوم، يعني الاربع قرون الاولى. يجي واحد تاني يقول لك ايه؟ زي جمال البنا الله يرحمه، يقول لك هي بعد 40 هجري، يعني بعد الصراع بين علي ومعاوية، الإسلام قد دخله التلوث، لأن جات لنا بقى الأفكار بتاعة الهند واليونان ومش عارف إيه، فإحنا إيه نرجع للفترة إيه الخلافة إيه الرشيدة، هي دي فترة النقاء. يجي دلوقتي بقى أخونا إسلام بحيري وإبراهيم عيسى، لا إحنا عايزين إيه فترة النبي، من أول سقيفة بني سعيدة دخلنا في إيه في الصراع. يبقى اذا هو نفس طريقه التفكير بس بتختلف ايه؟ ايه المرحله اللي انت راجع لها؟ فواحد بقى بيتعالى بالتراث، واحد هيتعالى بالخلفاء الراشدين، واحد هيتعالى بالقران. يعني انت هو انا عارف طبعا الناس كتير جدا بتايد اسلام بحيري في اللي بيعمله عشان البخاري وكده. تعالى انت بقى انكشه كده، هو يجي يقول لك ايه؟ اديك مثال عشان تفهموا طريقه التفكير، يعني ان في مرويات في البخاري بتقول ان النبي اتجوز بنت وهي عندها 9 سنين ودخل بيها وهي عندها 11 سنة، وده كلام يعني ايه في وقتنا وفي زماننا كلام لا يعني لا يعقل، والنبي كامل ايه؟ احنا تعالينا بالايه؟ بالفترة الوحي وفترة الخلفاء الراشدين دي، فما يصحش. يبقى مين اللي غلطان؟ البخاري. يبقى هو اللي ايه؟ اللي كذاب. ويروحوا بقى يعملوا حسابات تبديل وتوفيق عشان يطلعوا ده كان عندها كام سنة؟ 18 سنة. تعالى بقى أسألهم، طيب هي ممارسة الزواج للأطفال كانت موجودة ولا مش موجودة تاريخيا؟ ده انت لو رجعت لمذكراتنا والي السعداوي كاتبة فيها ان اهلها كانوا يجوزوها عندها 10 سنين. نحن بنتكلم امتى؟ في القرن العشرين. ده انت لو رحت ببعض النواحي في مصر لسه ممكن تلاقي ايه؟ زواج الصغار. اذا هو بيحاول يتعالى بالايه؟ بالماضي، ما يدرسوش تاريخيا. خد المزنق الثاني بقى لو حد يكلمه، يعني هو يقول لك المشكله كلها في المرويات دي، لانها ايه؟ عن فلان عن فلان عن فلان، انما القران اتكتب في وقت الايه؟ النبي. كان في تسجيل وقت النبي، والجمع بتاعه ما بين دفتين مصحف كان في وقت عثمان بن عفان. فيبقى ده ايه؟ لا يدخله الباطل من بين يديه ولا من خلفه يعني. انما المرويات دي اتسجلت بعدها بقرن ونص ولا قرنين يعني، فيبقى ما بياخدوش بالهم ان القرآن اصلا وصل لنا بالرواية. الناس متصورة ان القرآن عبر التاريخ كان بيمر عبر نصوص مكتوبة. افتح اي مصحف وبص على التقرير اللي موجود في ايه؟ في نهايته بتاع اللجنة. المصحف مكتوب ايه؟ برواية حفص عن عاصم. حفص وعاصم دولت بينهم وبين النبي قرن ونص. بينهم وبين النبي قرن ونص. مش بس كده. ده ايه؟ ده حفص هو مجرد اتجاه واحد. لان عاصم ده فيه رواية اخرى عنه. ده احنا ايه؟ اخترنا قراءة واحدة. في حين ان احنا بنقول ايه؟ ان القراءات المتواترة 10. 7 وضافوا لهم 3 بقوا 10. فكل واحدة من 10 دولت لها طريقين. يبقى احنا بنتكلم على 20 ايه؟ رواية. ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ايه؟ المتواتر. فلما تيجي تقول بقى الاسلام بحيري. اذا كان المصحف ذاته جاي لنا بالايه؟ بالسند وبالرواية. يقول لك لا ده كان في ايه؟ نصوص مكتوبة. اقول لكم حدوتة صغيرة نختم بها الاجابة على السؤال ده. المصحف اللي في ايدينا مصحف اتعمل سنة 1914. يعني فكرة المطبعة بقت موجودة وقعد بقى صراع نطبع ولا ما نطبعش. ازاي نحط كلام ربنا الشريف في مطبعة بتطبع بالحبر الزفر. فحصل صراع. المهم ايه؟ تكونت يعني مطابع اهليه وبقى المصحف بقى يطبع. فجت نظاره المعارف سنه 1914 عايزه تعمل مصحف لطلبه الايه؟ المدارس اللي هو يبقى يعني ستاندر يعني. الطبع بتاع المصحف ده كان كله ايه؟ مجهود فردي. معهد القراءات في الازهر معمول سنه 1946. نظاره المعارف ديت شكلت لجنه من كبير مفتشي اللغة العربية في الوزارة. النظارة ما كانوا يجوا عليها وزارة ستة ساعتها يعني. حفني ناصف بيك أبو ملك حفني ناصف كبير مفتشي اللغة العربية. واثنين من مدرسين اللي هم خريجي دار علوم مدرسين لغة عربية وخطاط. والشيخ الحسين الحداد شيخ مشايخ المقارئ المصرية. الناس بقى مفكرة ان اللجنة دي راحت كده وقامت ايه؟ جايبة مخطوطات بقى وجابت بتاعه كده وقعدت تقارن مخطوطاتها. اللجنة دي عملت المصحف من القراءة الشفهية. الشيخ الحسين الحداد يقول واللجنة هتحول الكلام المنطوق بتاعه إلى إيه؟ نص مكتوب. يبقى احنا بناخد المصحف برواية الشيخ الحسين الحداد عن الأربعين جيل اللي قبل منه. تعال بقى. طيب هتكتبه هتاخد أنهي رواية؟ ما احنا قلنا إيه؟ في 10 هو اللي هم متواترين. يبقى لازم تختار واحدة. فاختاروا برواية حفص عن ايه؟ عاصم. هذا اختيار الرواية دي ما ده اختيار ايه؟ بشري. احنا في مصر هنا كانت الرواية اللي سايدة عندنا هي الرواية اللي سادت في شمال افريقيا كلها اللي هي ورش عن نافع. ورش ده قبطي مصري. وهي الرواية اللي ما زالت سايدة في المغرب وبعض دول في شمال ايه؟ بس الدولة العثمانية خدت برواية حفص عن عاصم. والدولة العثمانية بقى الفلوس كانت يعني ايه بتتنطور على الناس اللي هي يعني المقراءة مثلا في الازهر ممكن تبقى ايه اللي بيصرف عليها بيدعم رواية حفص عن عاصم وكده. فزادت رواية حفص عن عاصم فاختاروا رواية حفص عن عاصم. فتيجي بقى تسأل طيب احنا هنحول الكلام المنطوق الى كلام مكتوب. هل هنكتبه بقى بقواعد الاملة المعاصرة؟ يعني بـ بـ بـ بـ بطريقة الاملة اللي وصلت اليها في الوقت المعاصر. فقالوا لا هنختار ايه؟ هنحاول نقرب بالاصل. هنختار الحرف الايه؟ العثماني. طب والحرف العثماني ظل على الحلو ده. الحرف العثماني دخل عليه ايه؟ تنقيط ودخل عليه تشكيل وحتى شكل الحرف ذاته ايه؟ يتغير من خطاط لخطاط اصلا. ماشي قالوا هناخد الحرف العثماني. طيب هتكتبوا بقى بأي قواعد في النحو؟ بمدرسة الكوفة ولا مدرسة البصرة؟ أنا بوريكم إن دي كلها اختيارات إيه؟ بشري ويقول لي لا ده ما يغيرش في المعنى. لا ده كل اختيار يحد من معاني وايه ويهمش معاني اخرى. ما انت خدت القراءه ديت اخترت معنى. فقالوا هناخدها بمدرسه الكوفه. نيجي بقى في طريقه تقسيم عدد ايات المصحف. في اختلافات ما بين الايه القراءات بتوصل لنا عن طريق قصيدتين، قصيده الطيبه والشاطبيه. يعني كانوا عشان يفتكروا العلم زي ما يقول الفيت ابن مالك، فكانوا يحولوها الى ايه نظم عشان الواحد يقعد يحفظها فيعرف القواعد فيتم تبادلها سهلة كده. فالشاطبية والطيبة. طب انت هتختار اي واحدة منهم وبشرح مين؟ فخدوا بشرح الشيخ المخللات. المخللات ده راجل ميت سنة 1893. عدد الآيات بقى قالوا هناخد تقسيمة الأندلسيين في تقسيم عدد الآيات، لكن هناخد قواعد النحو بتاعت الايه المشارقة والكتابة بتاعت المشارقة، مش هناخد قواعد انت عارف الأندلس بيعملوا خط الثلث، فهناخد قواعد المشارقة في الكتابة، لكن هناخد تقسيم الايه الآيات من. فالآيات بتاعت المصحف 6236 آية في الترتيب اللي احنا عندنا دلوقتي. في بقى اتجاهات اخرى ممكن يعملهم 24، ممكن يعملهم 20، يعني 6220 او 6236 او 232 على حسب مين اللي ايه اللي بيقسم ومدارس واتجاهات. اذا تدخل البشري موجود ايه طول الوقت. انا مش ما رجعتكش بقى ليه لعثمان بن عفان والجمع اللجنة هناك وابو الاسود الدؤلي و و و و و والحجاج بن يوسف الثقفي وال اللجنة دي عملت المصحف ده وخلص سنة 1918، يعني في وقت الحرب العالمية الأولى. فلما قامت ثورة 19 اتأجل طبعه وانطبع سنة 1924 من هيئة المساحة، في مطابع هيئة المساحة، لأن المطابع بتاعتها كانت ألوان وكده. فأحيانا يسموه مصحف المساحة، وأحيانا يسموه مصحف الملك فؤاد أو المصحف القاهرة، يعني بقى مشهور. المصحف ده أصبح هو المصحف الرسمي اللي موجود على مستوى العالم، اللي ماشي عليه السنة والشيعة، اللي ماشي عليه المشارقة والغربيين، كله معتمد مصحف الايه القاهرة. كونت لجنة بعد ما اتعمل معهد القراءات بقى في الأزهر سنة 46، كونت لجنة تاني عشان تعيد الايه النظر في المصحف ده ونعمل طبعة جديدة منه. اللجنة دي اللي رأسها الشيخ الضباع، شيخ المقارئ المصرية في وقتها، يعني غيرت 800 موضع للوصل والوقف في المصحف اللي كان عامل. الوصل والوقف اللي هو ايه؟ يعني انت في المكان ده يحسن الوقوف او لا يجوز الوقوف، ودي اختيارات بشريه كان اللي بيحددها من شيخ الحسين الحداد، هو شاف المعنى هنا. فاللجنه دي جت غيرت ايه 800 موضع. ده سنه 1952. المصحف ده هو اللي قام عليه مصحف مجمع الملك فهد، هو مصحف القاهرة، واللي اتعمل منه مصحف الأردن وكل المصاحف اللي اتعمل بعد كده. هتروح هات طبعة المصحف بتاع الملك فهد اللي طلع سنة 1985، وتيجي على الهيئة اللي ورا كده في اللجنة اللي عاملة، هتلاقي برضو جزء من التقرير بتاع اللجنة الأولانية، انه عن طريق خدنا حفصان عاصم عن طريق مش عارف مين، وخدنا الشاطبية بشرح مين، كل ده. وهتلاقي الشيخ القاضي عبد الفتاح القاضي هو والمصريين اللي موجودين هناك والسعوديين اللي موجودين، يعني عشان ايه زر الرمادي في العيون. فهو نفس المصحف، بس عملوا ايه بقى؟ دخلنا الالوان ودخلنا الورق الفاخر، وعملوا طريقه تقسيمه اللي هي طريقه تركيه، ان هو ايه ان كل صفحه تنتهي بايه، يعني فيبقى المصحف كل جزء منه في 20 صفحة، فايه عشان يسهل حفظه. فيبقى المصحف كله على بعضه حوالي 600 صفحة، كل 30 جزء، كل جزء 20 صفحة. لكن هو كل بنيته بنية ايه اللي عملته اللجنة بتاعة نظارة المعارف. انا حكيت الحدوتة الطويلة ديت علشان نشوف ان حتى النص اللي احنا بنتكلم عليه هو ايه البشر موجودين في طول الوقت. وهو جاي لنا عن طريق الايه؟ الرواية. ودلوقتي بقى السعودية بتطلع يعني الروايات، ونقدر نقول ان مصر برضو عملت الجمع الرابع للمصحف في سنة 1960 لما اتعملت إذاعة القرآن الكريم، وسجل الشيخ الحصري كان هو شيخ مشايخ المخارج المصرية في وقتها أول مصحف تعليمي مجود كامل برواية إيه؟ حفص عن عاصم، وبعد تزاع بقى المصاحف ديت، والسنة اللي بعديها عمل برواية ورش عن نافع علشان الإخوة في المغرب. يعني ممكن بقى نتفاخر بقى كده ونقول إيه؟ إحنا اللي جمعنا الجمع الرابع والخامس للمصحف. إذن الأسلامة في سواء كان في العلم أو في المعرفة هي محاولة مواجهة حالة الضعف اللي احنا بنواجهها بالتعالي بالذات. التعالي بالذات بقى ممكن ياخد ايه؟ ده انتوا كل اللي انتوا عملتوه جبتوه ده موجود فين؟ في القرآن من 1400 سنة. ومش ده اللي بيعمله لنا الدكتور زغلول النجار؟ قال لا. طب هو اذا كان موجود في القرآن من 1400 سنة، الناس اللي هم ما قروش القرآن اصلا طلعوه ليه؟ والناس اللي هم عمالين يقروا القرآن ما طلعوش ليه؟ إذن هي ملهاش علاقة، هي عملت إيه؟ تعالي بالذات لمواجهة حالة الضعف اللي إحنا فيها. التعالي بالذات ده بقى ممكن ياخد شكل الأسلمة، وممكن ياخد شكل الشيفونية القومية. مصر القديمة التي علمت العالم. ويبقى المصري هو المصري من أيام مصر القديمة حتى الإيه؟ لا يعني واحد 5000 سنة ما حسبتش يعني مثلاً. لا ده هي بنية ايه؟ ما دي برضو ايديولوجية موازية بتتشكل ليها فكرة الاصل. كله بيدور على اصل، وكل واحد بقى بيدور على ايه؟ الحتة اللي يرجع لها. فواحد هيرجع بقى لايه؟ لعدل ابو بكر وعمر. واحد تاني هيرجع لايه؟ مصر القديمة التي علمت العالم. واحد تالت هيروح ايه؟ الاندلس الذي كانت فيه المسلم والمسيحي واليهودي. وكان عجزنا عن مواجهة الواقع نرتد إلى الماضي لنتعالى به وبالذات عشان نعوض هذا النقص. فأسلمت المعرفة وأسلمت العلم. أسلمت المعرفة لأن العملية زنقتهم شوية، فالمركز العالمي للفكر الإسلامي هو اللي اتكلم، والناس اللي اشتغلوا على أسلمة المعرفة دول كلهم إيه؟ تربويين عايزين يعملوا نظام تعليم يواجهوا به الحالة اللي موجودة ديت. ومعظمهم كلهم اتقابلوا مع بعض في السعودية في السبعينات، ومع السعودية بقى بعد الثورة الإيرانية السعودية بقى تصرف فتكونت السلسلة دي. الأممية هي جزء من هذه اللي هو محاولة ان احنا نلغي التعدد والتنوع. لان انت لما تيجي انا دلوقتي انا وجورج هناكل فول مع بعض هنضحك على نفس النقطة. انا بقى وصفدر اللي هو باكستان لو قاعدين جنب بعض عشان نعرف اصلا نتكلم بعض. اذا ما كانش هو يعرف عربي او انا اعرف ايه انجليزي ونكلم بعض بلغه تانية غير ال، فهو عايز يعمل البريدج ده بايه؟ بالامميه دي. ولذلك بيحاولوا يعملوا نموذج للاسلام اللي هو يبقى ايه؟ اسطمبه واحده متعاليه على كل التعدد الثقافي والايه والعادات والتقاليد والاجتماعيات. فالأممية هي جزء من هذا الموضوع. أنا آسف أنا بطول في الإجابة لأن الإجابة مش كلمة رد غطاها، مواضيع أوسع من كده. الأفغاني وعبده وطه حسين يعني تقدر تقول محمد عبده أنا بعتبره مختلف عن الأفغاني، لأن محمد عبده ما كانش عنده مشكلة أقلية وإيه وأغلبية. فمحمد عبده شاف إن الموضوع مش سياسة، ان الاستبداد مش هو الايه العقبة الاساسية. ده فيه بقى موضوع تعليم وجهل وتربية وثقافة وتجديد وكده. فتقدر تقول محمد عبده كان يسعى الى تحديث الفكر عند المسلمين، تحديث الفكر عند المسلمين. المسلمين عشان ما عندناش تعليم كويس وما عندناش تربية كويسة وما عندناش لغة كويسة احنا متخلفين. لكن لما هنحدث الحاجات دي هتطور. مشكلة بقى ان تحديث الفكر عند المسلمين بعد 67 تحول الى اسلمة الحداثة. يعني التيار بتاع محمد عبده ده بعد 67 اصبح اسلمة الحداثة، اللي هي ايه؟ زي اخونا محمد عمارة اللي بيعمله. فيجي يقول لك ايه؟ ديمقراطية والدستور. احنا عندنا اقدم دستور مكتوب في التاريخ وثيقة المدينة. وثيقة المدينة. وما سألش نفسه السؤال الثاني، طيب هل وثيقة المدينة تختلف قوي يعني عن حلف الأحلاف أو حلف الفضول في الجاهلية؟ ما كانوا العرب بيتفقوا كقبائل على إيه؟ على مجموعة مبادئ معينة، إن هم مثلا ما يحاربوش في الشهور دي، أو إن هم اللي يجي مثلا وحد يغير عليه يسنده. هو ما بيحطش بقى لإيه؟ وثيقة المدينة في سياقها التاريخي، لأنه عايز إيه؟ يتعالى بالذات إن إحنا عندنا. فيروح بقى كل الحاجات بقى حاجة تطلع عندهم إحنا إيه؟ ده موجودة إيه؟ عندنا. تلاقيها بقى على مستوى العلم، على مستوى الأيديولوجيات، على مستوى وكفى الله المؤمنين شر القتال. طيب حد عنده سؤالات تانية؟ لو ما سألتوش هسأل أنا. طيب. اسمه حضرتك؟ اسمي محمود عبد. اتفضل. ثانية واحدة بس الكاميرا تيجي. أنا مبسوط قوي إن أنا جيت النهاردة. ثانية يا أستاذ محمود عشان بس إحنا بنحب نوثق كل كلام خطير لحظة. أنا اسم محمود عفيفي، مقيم في كندا، وبالصدفة لقيت صالون المنجمون حاجة جميلة جدا وراقية، بيجيب ناس جميلة ومختلفة، وبعدين شفتك فكان شيء جميل، وأعتقد أنا معك مع الفيسبوك رقم 138. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. المهم أنا بس عشان موضوع الموضوع الدين دوت اللي احنا ماشيين فيه من ساعة الواحد ما كان عايشين في مصر هنا وفي الجامعة، وفي الجامعة أنا حضرت أول ناس هم في 82، سنة 82 أنا كنت بقى والشلة اللي معايا عايزين نعمل معرض للبنان وفلسطين والحرب بتاعت غزو إسرائيل، وكان في الناحية الثانية الكلية ترفض والكلية تسمح بالناس الجماعات الإسلامية الإسلامية في الكلية إن هو يعمل معرض عن أفغانستان وجايب ناس بالشكل ده. المهم يعني الفترة دي كلها أنا رحت اللي هو الإخوان المسلمين من ساعتها عمر معك أنا اكتشفت حاجة إن إحنا كشعب يعني وادي بالنسبة للدين يعني مضمون يعني بتاعنا يعني الناس اللي دخلت وعشان تعبر عن دي دخلت في التفصيلات بتاعت الشيء بيقول كذا وده بيقول كذا وإفتاء والفترات دي كلها تاريخ 1400 سنة دي حاجات تغرب الواحد وبندخل إن هم نقعد معنا. أنا مش شايف خالص اللي إحنا محتاجين إن نقعد مع الأيديولوجية الإسلامية، لأن في الفترات اللي فاتت دي كلها السنين اللي فاتت يعني على سبيل المثال لما كان في التلفزيون صفت الشريف كان يسألوه في جايبينه في البرلمان عشان يزود الدين عشان الناس بعيدة عن الدين، فقالوا أنا عامل 400 ساعة في الأسبوع برامج ديني، وده يعني 400 ساعة بينزلهم على دماغنا لناس ما بتقراش بتسمع بس، فده يعني رقم كبير جدا. اثنين البرامج كانت بتيجي مثلا يتكلموا في تفصيله بسيطه كده كانت بالنسبه لي وكنت رافضها بس مش قادر احلها يعني كان يجيبوا اب ساب خلى ابنه يجي يسكن عنده في ازمات الازمه بتاعت الاسكان فمرات ابنه طردته بتمشيه مشكله موجوده في المجتمع عندنا فجايبين عشان يحل الموضوع ده شيخ فيقول له ايتين قران ازاي كانت ام او اب ازاي انت لانك انت كده هتروح النار بسبب عنفك عليهم. والناحيه الثانيه كان حديث برضو عشان يبقى عنده رحمه لكن ما قربش للمشكله وان الدوله ازاي حطت منظومه الاسكان للانسان. فكان كلامه هو والمذيعه اللي مشغله موسيقى بتاعت نور على نور والحالة العاطفة الرهيبة بتاعت الدين واحنا بقى نقعد نعيط على الراجل ده المسكين والبلاوي دي لكن ما فيش ولا كلمة عن حل المنظومة. انا لو قعدت بقى معاهم كده وادخل فيهم انا ما طلعتش اي نتيجة. انا لازم افرض المنظومة اللي تتحل ازاي. فكان دي يعني حتى في كندا هناك و 2011 لما كلمهم على منظومة التعليم عندنا اللي احنا عندنا 43 منهج والناس ازاي بيجيبوا من مصر عشان يفتحوا مدرسة اسلامية ووقفت قدامهم لان يعني ايه مدرسة اسلامية وكلهم نصابين وعيال نصابة ونيجيريا كمان واحد دكتور ولغة عربية وبيكسب 100,000 دولار عشان يحفظ العيال القرآن في المدرسة الاسلامية 100,000 دولار في السنة بدون تعب. فدي طبعا مشاكل موجوده في ناس رافضه الكلام ده بس عددهم قليل لكن في ناس كتير جدا راحوا من مصر من المحافظات ودي مشكله كبيره في المحافظات. وقابلت دكاتره هناك دكاتره جامعه ومعاهم 2 دكتوراه هناك وكلهم كونسرفاتيف وماشيين ولا كونسرفاتيف اللي هو مش عايزهم هناك يعيشوا هناك في كندا بيروحوا ينتخبوه ودي كانت حاجه طبعا غيرت على قد ما اقدر اللي هم بقوا دلوقتي يعني 80% منهم بقى ليبراليين. انت بتتابعه يعني هو مفيش اصلا يسار يعني الحزب تعبان يعني اليسار اللي هناك بس في ثلاث احزاب. يعني حتى مندمج في ده مفيش. وهو زي ما تفضلت وقلت عين الدين هو انا مش شايف مسيطر هو مفيش بديل الحقيقي وحتى الناس اللي هي كانت يساريه وراحت اليمين هم مش يساريين من اساسه. لان ده لو كان يساري عمره ما كان راح للجهه اليمين دائما وابدا. هو احنا هنا النمط الواحد ودايما عايزين نخلي نمطنا واحد وده شايف ان هو ده دي المشكله الاساسيه. بس حاجه اخيره يعني لما شفتهم ازاي مش عايشين في كندا والتعليم كل مدرسه واحده من 4000 5000 كيلو بالعرض المدرسه اللي في الشرق على المحيط الهادي هي هي المدرسة على المحيط الأطلنطي المناهج واحدة بس يختلف المدرس ده حتى كمان مش مستوعبينه ازاي احنا يبقى عندنا منهج واحد وللناس عشان يبقى فيه عدل للتعليم اللي هو يغير العقلية الموجودة دي تتحول الى اللي بنشوفها في برا او هنا ان هي لما ابنه بيعيا ادعوني. طيب في تساؤلات تانية عشان بس اتفضل. طب ممكن بس انا حاسس ان شاء الله حضرتك ذكرت مثال كويس وهو فكره ان الصراع بين السلطه والدين بفكره الصراع على السيطره وهو الحبل اللي حضرتك ذكرته. انا بس كنت عايز اسال حضرتك هو مين اللي محتاج للاخر يعني السلطه ولا الدين؟ انا في تقديري ان الدين في النهايه هو سلطه وصراع طول الوقت صراع الدين ان هو يبقى سلطه لكن السلطه الحاكمه هي في النهايه هي بس يعني هي اوكي موجوده في السلطه. ففكره هو الصراع بينهم ايه؟ مين اللي محتاج للاخر يعني؟ خلافي مثلا مع حضرتك اكتر من مثال في السبعينات مثلا لما حضرتك ذكرت فكره ظهور الدارات الاسلاميه هي برضه فكره السادات طول الوقت التجربه اللي الناس بتلوم عليها هو ما كانش بيقصد نصر الدارات الاسلاميه بقدر ما كان يقصد صراع سياسي بينه وبين ما قبله الشيوعيين او اتباعه في مصر يعني فهو الصراع ما كانش صراع ديني هو كان صراع سياسي كون ان الداخل في ناحيه ثانيه فاعتقد ان ده ما كانش نصر للتجربه يعني. بس فهو فكره الصراع بين السلطه والدين. طيب اخر تساؤل حد عنده تساؤل ثاني؟ عشان بس عشان حد عنده تساؤل ثاني؟ طيب هو في نقطتين هنا مهمين وفي نقطه احمد قالها وانا ما جاوبتش عليها اللي هي هل هناك اليات اخرى للمواجهه؟ انا خليتها للاخر. بالنسبة لموضوع المنظومة وده مرتبط بكلامك انت كمان, هو ما تفرقش اذا كان السادات يقصد ولا ما يقصدش, لانه الفعل بينفصل عن الانسان نتاجه بايه, بتنفصل عنه. يعني انا مثلا ممكن اقول كلام انا ممكن اقصد بيه معنى, لكن الكلام خرج على على العموم هو بيبقى له كائن حي لوحده ممكن يتفهم بميت ايه, بميت معنى. فبغض النظر على نوايا انا مش هقدر احدد, انا احدد ايه نتاج اللي عمله, عمل ايه سواء كان هو يقصد او ايه او ما يقصدش, قصده مش هيتغير في الامر شيء يعني. المنظومة السلطة بتستخدمها طول الوقت. وهدي لك مثال محدد, يعني لما نيجي نقول مثلا الطيارة طلعت من باريس ولا قدر الله سقطت في البحر الأبيض المتوسط, فيجي ايه, ده قضاء ربنا. فلما تقول ده قضاء ربنا حاجة مش بإيدينا يعني, قضاء ربنا, يبقى اتغسلت المسؤولية عن مين؟ عن المسؤول, سواء المسؤول بقى الحكومة أو الايه أو شركة الطيران أو الطيار أو أو أو أو هنعترض على. فأول شيء كده ايه, بتلغي المسؤولية عن المسؤول. الجانب الآخر بتخلي أهل الضحايا يرتاحوا, يرتاحوا بمعنى ايه؟ ده اختيار ربنا. ربما لو هي ايه طيارة وصلت كان حصل حاجة تانية. دي اسمها المنظومة الأشعرية العقيدة, وهو ده المذهب اللي سيطر على هو والماتريدية, بس الأشعرية يعني هم يعني متشابهين إلى حد كبير. 80% من المسلمين ايه مؤمنين, والدين الوسطية بتاعنا بتاع الأزهر هو ايه, هو ده. المنظومة دي حلت الإشكال للسلطة وحلت الإشكال الايه للمواطن, لأنها بتعمل ايه بقى. لو فرضنا الثالوث اللي هو الله الإنسان العالم, المقولات الثلاثة دي العلاقات اللي بينها هي اللي بتشكل العقيدة أو الفلسفة أو الرؤية للايه للوجود. فلما تبقى العلاقة ما بينك وما بين الله مباشرة مش داخل فيها الحتة بتاعت العالم, تخليك تعمل ايه بقى؟ فيجي الأستاذ محمود عفيفي مرتبه آخر الشهر, فلو محمود عفيفي مرتبه مش مكفيه بايه؟ رزقه قليل, نسميه ايه؟ رزق. فممكن يا محمود ده ربنا بيعاقبك على ذنب انت ارتكبته. فمحمود عشان يواجه حالة الايه؟ قلة الرزق دي يعمل ايه؟ لابد ترضيها محمود بان انت تعمل ايه؟ تقيم الشعائر والطاعات. او يا محمود ربنا بيختبرك ويشوف مقدار صبرك على الايه؟ البلاء. في الحالة دي انت علاقتك مباشرة بايه؟ بالله. مش داخل بقى فيها ايه؟ قرار وزير المالية ولا رئيس البنك المركزي في تعويم الجنيه, مش داخل فيها صادرات وواردات, مش داخل فيها أسعار إذن المنظومة الأشعرية بتحل الإيه؟ رياحة الجميع. ويبقى محمود بقى الصبر إيه بقى محمود على يوم الإيه؟ القيامة هيجي له إيه؟ حقه, لأنه ربنا. أدي لك بقى صورة حلوة أوي أوي أوي هنا بقى ايه؟ الحاكم في ثقافتنا هو اللي بياخد صورة الله. لما مبارك تم تنحيته الصورة بتاعت المجلس الوزراء كانت ايه؟ صورة مبارك في الخلفية, فما جاش رئيس جديد فهيحطوا مين؟ قاموا حاطين برواز كبير الله جل جلاله. يبقى هو ايه؟ الاصلي والفرعي الاثنين بيبدلوا مع بعض. ويبقى برضو الحاكم الظالم وانت ديت يعني ايه هو من اعمالكم سلط عليكم. وهتلاقي شيخ الشعراوي عمال ايه يكلمك على على على المنظومه دي اللي هو مثلا ممكن تلاقي له فيديوهات موجوده يعني لما كانوا بيعملوا على غسيل الكلى في السبعينات وبتاعهم كده بيقول لك ايه انتوا ليه عايزين تاخروا لقاء المؤمن بربه ان انت لما تروح تغسل الكلى يعني ايه بتعترض على ابتلاء ربنا ليك. انا عايز اوصل لك ان المنظومه ايه السياسي والديني اقنع البعض. فالمنظومه بتاعت الازهر ودار الافتاء والاوقاف والكنيسه هي وسائل بتدعم من قبل السلطه ويتنازلوا عن قدر من السلطه في الاحوال الشخصيه مقابل ان هم ايه هذه المنظومات تعمل ايه تسيطر على عموم الناس. فانت لما تروح للشيخ بقى وتقول له بقى هيجاوب لك الاجابه اللي انت ايه قلت عنها دي مش هيخش بقى في الجانب اللي هو ايه ازمه الاسكان ويبقى ايه الجزء الثاني منها هو انه ايه نعتبر ان التغيرات اللي بتحصل ديت هي سببها فساد الاخلاق. وما دام عندنا فساد اخلاق يبقى ايه نوعظ الناس اكتر فعشان ايه اخلاقهم ايه تتحسن. فيجي منظومة دولة يوليو تعمل لنا وزارة الإرشاد القومي. مش كان في وزارة كده الإرشاد القومي والإخوان عندهم مكتب الإرشاد وإحنا عندنا هيئة كبار العلماء بتعمل إيه دلوقتي ما هي برضو نفس القصة. إذن المنظومتين داخلين مع بعض. فده يجاوب على سؤال المنظومة بتاعتك برضو الاثنين مع بعض. طيب ازاي نواجه الاسلامة؟ هل في وسائل اخرى لمواجهة الاسلامة؟ انا قلت النموذج اللي بيعمله سعد هلال اللي هو يعني ايه يا جماعة الاراء اللي انت بتقولها ديت ما في اراء ايه تانية وخد الرأي اللي ايه اللي يريحك والتراث الفقهي مليان ويبقى العلاقة الدينية هي ايه علاقة ما بين الانسان ومن الله. بس سعد هلال يلف من الناحيه الثانيه ويجي لك ايه بقى عشان يساند السلطه ضد الايه ضد الاخوان وضد السلفيين فيقول لك ايه الدعم اللي هو ايه دعم الدائم في كل كبيره وصغيره بيقول اراء سياسيه يعني فيها نوع من السذاجه بس لانه ايه احسن من الاخوان والجماعه وجود دولة ومنتظمة أحسن من الهبل اللي احنا كنا هنخش فيه. الإشكال في الـ في الـ في الـ في الموضوع ويخلي لك بقى ان العلاقة في الدين هي علاقة بينك وبين ايه ربنا بين الله فيبقى كل واحد علاقته بايه بربنا ده دي طريقة. فكان الأزهريين كان دايما كده اللي هو ايه بس طبعا مع الجماعات بقى يحاولوا بقى يجيبوا ايه الرأي الواحد بقى اللي هو ايه هيئة كبار العلماء. تعرفوا ان هيئة كبار العلماء دي اتكونت سنة 1911 واتكونت علشان الانجليز والحكومة الحكومة كانت مسيطرة على الانجليز كانوا مسيطرين على الحكومة فكانوا عملوا دار الافتاء عشان مش عايزين يروحوا يجيبوا ايه من الله عملوا دار افتاء هي اللي تفتي وزارة الحقانية في الراجح من مذهب ابو حنيفة. فالخديوي او السلطان في الوقت ده عايز ايه عايز يبنوا لان هو كانوا سابوا له الازهر يعني فعمل حاجة اسمها هيئة كبار العلماء اللي هي تبقى وسيله يقدروا يفرضوا بيها ويأدبوا بيها الاخرين يعني يعني مثلا علي عبد الرازق لما عمل الاسلام وصول الحكم ما حكموه هيئه ايه كبار العلماء كانت مكونه هيئه كبار العلماء ديت من من من يختاروا تسعه من كل المذاهب الكبيره تسعه حنفيه وشافعيه ومالكيه واحد حنبلي لان المذهب الحنبلي طول الوقت عندنا ضعيف يعني وشيخ الازهر وكيل الازهر. لما جه عبد الناصر في الستينات عشان يعملوا اصلاح الازهر قاموا لاغين ايه هيئه كبار العلماء يعني بعد 50 سنه من 11 ل 61 اتلغت هيئه كبار العلماء واتعمل مجمع البحوث الاسلاميه. قال لك بقى ايه مش هندخل فقهاء بس لا ده عايزين متخصصين في الطب وعايزين متخصصين في مش عارف ايه في الادب وايه يبقى مجمع البحوث الاسلاميه يضم كل الايه الاطياف دي. اول حاجه حصلت بعد ثوره 25 يناير الازهريه وشيخ الازهر رجع عشان يرجع هيئه كبار العلماء. خلي بالك هيئة كبار العلماء اتلغت وعملنا مجمع البحوث الإسلامية دلوقتي بقى عندنا هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية. لا وايه خد بقى عندك ايه كمان عندك دار الإفتاء وعندك المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه تبع وزاره الاوقاف. كل دولت بايه؟ كل ده مش هو بيعملهم ليه كده؟ خطوط موازاه عشان لو جه في مره شيخ الازهر كان ماسك حيله يبقى المفتي تبعنا. فاكر الصراع في التسعينات بين جاد الحق وسيد طنطاوي لما كان ده مفتي وده لو زي ما بيحصل دلوقتي الشيخ الازهر محتمي هو عمل هيك كبار العلماء عشان يستخبى فيها يعني. فدلوقتي لما يجي اي حاجه فايه اللي يمشي سكه مين؟ دار الافتاء ممكن تمشي المراكب السايره او الاوقاف تمشي المراكب السايره. هو طريقتهم بالشكل ده بنكز الصبر. اذا المنظومه كلها بتعمل. طيب احنا نفكك الاسلامه بايه؟ الاسلامه زي ما قلت هي ايديولوجيه بتحاول تمركز الاراء بالدينيه وتثبتها وتجعلها ايه؟ مطلق مقدس غير قابل لاعاده النظر فيه باستخدام بقى ايه؟ ثوابت الدين المعلوم من الدين بالضروره الراجح دين الوسطيه الراي الوسطي يعني كل ديت اليات من اليات ان هم يفرضوا الايه؟ الدوغما دي الايديولوجيه دي. فتفككها بان احنا اولا نردها لتاريخيتها. يعني الكلام اللي انا قلته عن المصحف ما هو بيبين لك الجانب الايه؟ التدخل البشري طول الوقت في ايه؟ في تشكيل. خلي بالك انا لسه ما اتكلمتش في فهم ولا تفسير ولا تاويل، ده انا بتكلم على الايه؟ الاصل نفسه الفيزيقي العيني. تعالى بقى اوسع لك الدائره دي شويه بقى في موضوع المصحف برضه. لو فرضنا ان النبي محمد فعلا كان بينزل عليه وحي والوحي ده هو خرج من الغار وما كلمش حد، كان هيبقى للقران وجود؟ طيب لو هو خرج وكلم الناس اللي كانوا موجودين في مكه وفي المدينه وفي الحته اللي حواليه وهم ما كلموش حد، كان يبقى القرآن وجود؟ إذن في الوجود العيني لا وجود للمقدس بدون إيه؟ بشر. ده احنا لسه بنتكلم في إيه؟ في مجرد وجوده. تعالى بقى لو ربنا المطلق ده الأبدي القديم وحط بقى الصفات اللي انت عايز تحطها، عايز يكلم البشر، عايز يكلمنا أنا كجمال، هيختار اللغة اللي هي إيه؟ اللي انا اعرف. لو هو كلمني رساله بعشر لغات انا ما فيش ولا واحده منهم اعرفها ولا، يبقى اذا البشر موجودين في ايه؟ في وسيله التواصل اللي هي الايه؟ اللغه. حاجه ثانيه هو بيقول لك ايه؟ لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، يسالونك عن الانفال قل، يسالونك عن المحيض. إذن على مستوى المقصد والغاية بتاعت الرسالة المحتوى يعني الإنسان إيه؟ موجود. طيب ده هو عايز يوصل لي إيه؟ رسالة. هو عايز يوصل لي رسالة، ده ربنا ده يعني إيه في التصورات بتاعتنا مطلق ومش عايز حاجة من حد يعني. فيبقى الغاية بتاعت الرسالة هو إيه؟ سعادتي أنا. يبقى حتى على مستوى الغاية أنا الإيه؟ شوف كم مستوى من المستويات ديت، مستوى بشري. وكل ده برضو وانا لسه ما اتكلمتش في ايه؟ لا فهم ولا تفسير ولا تطبيق، لان اللي هيفهم مين؟ بشر. واللي هيطبق بشر. تعالى بقى لو تخيلت انت كده فيل بيحاول يخش عش عصفوره، الفيل المطلق ده عايز يخش ايه؟ الصوره دي مش من عندنا، ده الرومي هو اللي عملها يعني بستعيرها يعني، بس هو ما قالش فيل وقال حاجه تانية. اذا المطلق مقيد بايه؟ بالنسبي والتاريخي والبشري طول الوقت. الاسلامه بتحاول تعمل ايه بقى؟ ترد التاريخي والبشري والزمني الى ايه؟ الى مطلق، مطلق غير قابل لاعاده الايه؟ النظر فيه. فاول وسيله لمواجهته هي ايه؟ نرده لايه؟ لتاريخه. انا مش بتكلم على الفقه ولا اجتهادات الفقهاء، اصل ما يجي يقول لك ايه؟ الفقه اجتهاد بشري، لكن الشريعه من الله. تعالى بقى كده وعايزكم الناس اللي هي لها في القانون يعني كل حد بيقول الثنائية بتاعة الشريعة والفقه فيها نوع من المخاتل يقول لك الشريعة من الله وهو أول ما بيتكلم يجيب لي إيه فقه لأن ما فيش حاجة اسمها الشريعة لو اعتبرت الشريعة هتقول إيه نصوص القرآن كما إيه كما هي إنما أي حتى لو أنت جيت جبت لي آية ما أضفتش عليها كلمة من عندك ما هو القرآن فيه 6236 اختيارك للآية دي وتسيب 6235 التانيين ده إيه ده عمل إيه بشري إذن ما فيش أنا بقى يعني ده توجهي في السنين اللي جاية بقى حاول أكسر الثنائيات دي بقى عندنا ثنائيات مليانة الدنيا اللي هي تضيع الحتة فيها بقى اللي هي إيه بقى الثابت والمتغير يقول لك الثابت والمتغير المستشار عبد الجواد ياسين يكلمنا عن الدين والتدين في الدين بقى الحاجة اللي هي إيه الحلوة المطلقة اللي هي كده بس إيه التدين هو اللي إيه بشري وكده والديان في حد مثلا يقول لك لا القرآن هو اللي حلو بس المرويات بتاعة النبي هي اللي إيه اللي موجودة عند البخاري ومسلم والشلة ديت هي اللي مشكلة اللي فيها مشكلة أول ما كلمه على تاريخية القرآن هيقول لي أنت كافر لأنهم كلهم بيهربوا من إيه؟ من تاريخية الظاهرة الدينية تاريخيتها يعني إيه؟ تاريخية مش معناها أنا أذكر وقائع التاريخية يعني إيه؟ مرتبطة بشروط الواقع ومتفاعل معها زي الأمثلة اللي أنا كنت بكلمها دي إنه مطلق عشان يكلم لازم بيعمل إيه؟ بيتحيز بشروط الإنسان اللي هو زماني ومكاني وابن بيئته فأول خطوة لمواجهة الأسلمة هو إيه؟ ردها لتاريخيتها الجزء الثاني كشف الجانب الإيه؟ إنها عبارة عن بنية أيديولوجية أصلاً رفع الإسلام كإيه؟ كشعار وبتحول التاريخ وتحول الماضي إلى إيه؟ إلى مطلق خارج الزمان والمكان علشان يحاول يداري على كل الإيه؟ البشرية اللي موجودة والبشرية دي بقى أنا عايز أقول بقى مش موجودة بقى في الفقه بس معتقدات المسلمين كلها هي عبارة عن مواقف سياسية من الواقع إزاي؟ انت لما نيجي نقول اشهر تقسيمه حصلت ايه في فتره علي ومعاويه مش احنا بنتكلم على شيعة يعني ايه شيعة يعني ناس موقفهم السياسي كان هو تأييد ومشايعه الامام علي مش بقول خوارج ده موقف سياسي ايه من فئه من البشر خرجت يعني ثارت على الامام علي مش بنقول ده احنا ما بقناش بنقولها بقى موقف سياسي ده احنا بقينا ننسبها للشخص نقول الأشعرية نسبة إلى أبو حسن الأشعري اللي هو راجل عاش اتولد 260 ومات 224 ولا 230 على حسب بشر قاعد معتزلي لحد سنة 300 وبعدين قلب المعتقدات المسلمين هي مواقف سياسية من الواقع عبر التاريخ لكن اللي حصل ايه بقى ان المنظومات ديت حاولت ترتفع بتصوراتها عن الزمان والمكان وتجعلها مطلق منفصل عن الايه عن التاريخ والواقع فنيجي دلوقتي نكلمك عليه عن العقائد في حين ان هو كان اسمه علم الكلام ويقول لك دلوقتي مثلا في السعوديه يقول لك ايه علم التوحيد ده بقى ايه مختصر كمان اللي هي العقائد الصحيحه يعني وده مش حاجه جديده ده احنا الخليفه القادري نزل كده العقيده القادريه اللي هي ايه الحاجات التي يجب ان تؤمن بها بانها هي العقيده الصحيحه موقف سياسي طول الوقت صلاح الدين الايوبي له عقيده معلنه فالعقائد عند المسلمين هي بنيه ايه سياسيه فكرية لكن ارتفعت عن جذورها التاريخية والسياسية وأصبحت إيه مطلقة اي حد بقى هيحاول ينبش في الموضوع ده هيبقى ايه بقى؟ بيهد في ثوابت الدين وضد اللي هو المعلوم من الدين بالضرورة، واللي هي بقى السلسلة بقى اللي احنا عارفينها دي اللي هي سلسلة الدوجما اصلا، وهي كلها عبارة عن مصالح مؤسسات بتدافع عن ايه؟ عن اكل عيشها، عن اكل عيشها واكرمك الرب. قبل ما نختم صالوننا النهارده، بس انا كنت حابب ان انا اشير لنقطه. الحقيقه ان احنا الصالون ده زي ما انا قلت في المقدمه هو الصالون 383، احنا بقى لنا 8 سنين ويمكن اكتر بنشتغل، بس الحقيقه ان احنا طول الفتره اللي فاتت او طول الثمان سنين احنا كنا بنشتغل بمجهودات ذاتيه. الناس القائمه على الصالون هم اللي بتدعم الصالون. الحقيقه ان احنا عندنا يعني اشياء ثابته، كل شهر الايجار وخلافه حوالي اكتر من 7000 جنيه. فاي حد يقدر ان هو يدعمنا او ان هو يقدر ما يخليش الصالون يقف، لانه فعلا ممكن يجي على فتره ونقفل، لانه احنا المساله معانا صعبه جدا والالتزامات كل يوم بتزيد، فتبقى دي حاجه كويسه جدا منه وشيء نبيل منه ان هو يقدر ان هو يدعمنا. وفي نهايه صالوننا بحب طبعا اشكر ضيفنا الاستاذ جمال عمر على ما قدمه اليوم وعلى الطرح الشيق، الطريقه الشيقه في العرض. شكرا.